بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعض الوقائع المهمة في هذه السنة اللي هي سنة 9 اللي حصل فيها غزوة تبوك، في هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية في التاريخ. بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته. اللعان ده إخواني اللي هو رمي الرجل المرأة بالفاحشة زوجته، ونزلت الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تأخذ بالك، ده اسمه حكم اللعان، إن رجل يقذف امرأته بالفاحشة، وهذا لا يجوز إلا إذا تيقن أو رأى بعينه أو اعترفت، رأى بعينه أو إيه؟ اعترفت. لأجل حفظ النسب وحفظ النسل، لأنه هو يذهب عند الحاكم ويحلف ويرميها بالفاحشة ويحلف. جميل. الأصل طبعا أن القذف ده لا يجوز إلا إذا كان هناك بينة، 4 شهداء خدت بالك يشهدوا واقعة الزنا. جميل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الأمر في بدايته قال: البينة وإلا حد في ظهرك. لتأتي البينة إما نقيم عليك ليه الحد. فقال الرجل: يا رسول الله، أرى امرأتي على الفاحشة وأذهب ألتمس البينة. هو أنا حسبها تعمل الفاحشة وراح أدور على البينة؟ والله ليبرئن الله ظهري. أنا مش كذاب. هو بيقول المهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه ليه الآيات، فدعا الرجل ودعا المرأة، فالرجل أقسم 5 مرات والمرأة أقسمت 5 مرات. جميل. هي تلكأت في الأول، وبعدين عند الخامسة تلكأت، وبعدين قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، وأقسمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحدكما كاذب، هل منكما من تائب؟ وقال لهما: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. واحد فيكم كذب، مش معقول الاثنين بيحلفوا ضد بعض، يبقى ده صادق وده ايه؟ لازم واحد كذاب واحد صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم من التوبة، قال: أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فده ملخص حكم اللعان، وفرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. وانتفى الرجل من ولده، هي كانت حامل، فانتفى من الحمل وقال: هذا الحمل ليس مني، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. يعني الولد ده الحمل ده ليس له أب. ده ملخص أحكام اللعان، ولها تفصيل في كتب الفقه. الوقعة الثانية: رجمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة، رجمت بعد ما فطمت ابنها. الغامدية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترفت على نفسها بالفاحشة وقالت: طهرني يا رسول الله فقد زنيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنها، أعرض عنها. تستفيد من هذا الإعراض تشوف الشريعة إلى الستر، تشوف الشريعة إلى ليه؟ الستر، وإلى ضرء الحدود. ودي قاعدة مهمة يجهلها كثير من الناس، ويجهلها كثير من أعداء الإسلام ومن المنافقين والعلمانيين. بيحاولوا يصوروا للناس إن الشريعة متشوفة إلى إراقة الدماء، وإلى الجلد والضرب. يقول لك الإسلام ده كله ضرب وكله طحن وتقطيع. يا سلام بقى لما الصينيين دول يمسكوا أي بلد، هتلاقي الناس متعلقين كده في الطرقات، وفي كل شارع بقى إيه، في واحد شغال جلاد والتاني سياف طول النهار بقى ضرب وطحن. أبدا، خد بالك، الشريعة متشوفة إلى الستر. فين؟ تعالى. واحد، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى شيئا من هذه القاذورات، يعني الفواحش، فليستتر بستر الله عليه. اللي يعمل حاجة يستتر. شوف، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. اللي هيجي يقول خلاص هنعمله ايه، ما هو اللي قال، هو اللي جاي يعترف. ادي واحد. اثنين، اعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز وعن الغامدية، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه 4 مرات ويقول له: لعلك فعلت كذا فعلت كذا. اتاه من قبل وجهه فادار وجهه عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله زنيت. النبي صلى الله عليه وسلم ضير وشه، راح جاي له من ناحية تانية، قال: والله زنيت. فاعرض عنه ناحية تانية 4 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يقول للناس: أبيه جنون؟ هل به بأس؟ أمر رجل أن يشم فاه، أمر رجل أن يشم إيه؟ كان سكران، كان شرب حاجة مش واخد باله، مش واخد باله بيقول إيه؟ قال له: لعلك قبلت، لعلك، لعلك يمكن حاجة تانية مش إيه؟ قال: أبدا يا رسول الله، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. الموضوع مش ملتبس علي، أنا فاهم كويس. خدت بالك؟ وبعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم سأله بالسؤال الصريح لا يكني. كل ده دفعا للحد عنه، ربما يتراجع. خدت بالك؟ ربما معلش كنت شو خد بالي، أيوة هو ده يا رسول الله، هو ده، يمكن يرجع في الكلام. خدت بالك؟ ولذلك انت عارف في نفس القصة دليل آخر، أنهم لما ذهبوا به ليرجموا فر، هرب فقتلوا. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تركتموه؟ مش كنت تسبوه؟ ومن هنا أخذ الفقهاء والعلماء أن المعترف على نفسه بالحد إذا رجع عن إقراره سقط الحد. سقط ليه؟ مش كل ده تشوف الشريعة للستر وعدم إقامة الحدود. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. ولذلك في اللعان اللي احنا قلنا عليه ده، العلماء بيقولوا يستحب للرجل إذا رأى امرأته على فاحشة أن يسترها ويطلقها، أن يسترها ويطلقها، وما ينفعش أمرها للقاضي ولا يلعنها عند القاضي إلا إذا كان هناك ولد، ولد ليس منه وهو على يقين أنه ليس إيه؟ ليس منه، يبقى في الحالة دي هو مضطر، أما في غير ذلك يسترها ويطلقها. قولش لحد، تشوف الشريعة لليه؟ للستر. الغامدية نفس الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها لما اعترفت، حتى قالت: يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إني لحبلى من الزنا كمان. خدت بالك؟ شوف تشوف الشريعة لليه؟ للستر. ورد عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا إذا جاءهم سارق يعترف، تعرف يقولوا له إيه؟ ما نظنك سرقت، أسرقت؟ قل لا. يقولوا له كده، أنت سرقت؟ قل لا. تخيل الناس المجرمين اللي هم بيصوروا للناس تقطيع والضرب والت... أبدا أبدا، ده الأصل ليه؟ الستر والعفو. طالما الأمر لا يصل إلى القاضي، تعرف لو واحد انت حضرتك مسكت ايده في جيبك، يعني مش بره جيبك اهو، ده ايده جوه جيبك، رحت ماسكه من ايده، دي ايد مين دي؟ قال لك ايدي. طيب خلاص تقطع ايده، مستحب ان تستر عليه وان تعفو عنه، مستحب، ترفعش امر للقاضي. خدت بالك؟ هذا امر ايه؟ مستحبا. تعافوا الحدود فيما بينكم. تعال خد قاعدة كمان تدل على هذا الأمر، أن الحدود تضرأ بالشبهات. الحدود تضرأ بالشبهات، يعني من سرق مالا عاما يدرى عنه الحد. من سرق من أبيه، من أصوله وفروعه، من أبيه أو ابنه يدرى عنه الحد. من سرق من زوجته أو الزوجة من زوجها يدرى عنه الحد. كمان لا يقام حد السرقة إلا من سرق من حرز مغلق وليس له فيه شبه وبلغ النصاب. يبقى هنقطع ايد مين هنا؟ ده امر محدود. الناس المجرمه دول متصورين يقول لك بس ده الشريعه الاسلاميه اتطبقت في مصر هتلاقي نص الناس بايد واحده. اه والله، عشان هم حراميه فاكرين الناس كلهم ايه، نص الشعب ايه حراميه. هو مش كل حرامي يقام عليه حد السرقه، خد بالك. حد السرقه ده له ضوابط في الايه، في الشريعه. وكمان تدرأ الحدود بالشبهات. لو في شبهة عند هذا الرجل السارق أو في المال المسروق يدرى عنه الحد، ممكن يعذر، خدت بالك، يوبخ ولا يقام عليه حد للسرقة. فدي نقطة مهمة، أن الشريعة الإسلامية جاءت بالحدود لحفظ الأنساب وحفظ الأرواح، خدت بالك، وحفظ العقول وحفظ الأموال. ما لازم، وفي أي قانون في العالم في هناك ما يسمى بقانون العقوبات ولا ما فيش؟ أي نظام في الدنيا مش في قانون العقوبات؟ ولا اللي عايز يعمل حاجة يعملها؟ ها؟ في قانون العقوبات. يعني الراجل اللي حدف بوش بالجزمة ده مش ضربوه على الهواء مباشرة وقبضوا عليه، ده اسمه ايه؟ عقوبة. ايه؟ بيضربوه عشان في نظرهم أنه ايه؟ أخطأ، ارتكب جريمة. يبقى إذن في قانون عقوبات في كل مكان، في كل الدول. فلما يعني يتجرؤون على العقوبات في الشريعة الإسلامية وهي تنزيل من حكيم حميد؟ خد بالك، ولذلك من يطعن في الشريعة لا يؤمن بالعقيدة، ما يعرفش ربنا. اللي يقول على قانون العقوبات في الإسلام قانون وحشي أو لا يصلح لهذا العام أو لا يصلح لهذا الزمان أو ده من 14 قرن ماضى، ده إنسان كافر. كافر؟ ليه كافر؟ عرفش ربنا. ما هو لو قرأ قول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف ليه الخبير. قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقولك قانون ربنا، حكم ربنا ما ينفعش. طب إيه اللي ينفع؟ الحكم اللي حطه مش عارف تشرشر وجورج وبطرس والجماعة دول، هو ده اللي يقدم على شرع الله وينحى شرع الله عن السياسة والاقتصاد والحكم لأنه لا يصلح بزعمهم. يبقى ده بيقول على حكم ربنا لا يصلح، بيتهم الرب بالخطأ، استغفر الله، بيتهم الرب بالجهل، استغفر الله، بيتهم ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يحسن أن يشرع لعباده الذي خلقهم سبحانه وتعالى. مصيبة كبيرة، دي مصيبة كبيرة. يبقى ده مؤمن بأن ربنا عليم حكيم لطيف خبير؟ مش مؤمن أبدا أبدا، لأن المؤمن ينقاد لحكم الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فعش يختار في حكم ربنا سبحانه وتعالى. فالتشريعات دي نزلت لبيان كمال الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية شريعة كاملة، فيها نظام اقتصادي، نظام سياسي، فيها المعاملات الدولية، فيها المعاملات الشخصية، نظام الأسرة والزواج، في قانون الجنايات وقانون العقوبات، كل حاجة في الشريعة. فلأجل حفظ الأنساب نزل حكم الزنا ونزل حكم اللعان. طيب هنا في مسألة أخرى، إن المرأة رجمت بعدما فطمت، بعدما فطمت ابنها. لذلك العلماء بيقولون أنه إذا أقيم الحد لا يجوز أن يتجاوز فيه، يعني الحد على من ارتكب الجريمة. طب والحمل ده ذنبه إيه؟ ليس له ذنب حتى لو كان ابن زنا، يعني هي بتعترف أنه هو ابن زنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارجعي حتى تضعي. تخيل، بعدين ايه؟ ارجعي حتى تفطمي. هي مصرة، هي مصيبة. بعدين شوف الجمال يا أخي في الحديث، تأمل بس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبسها في السجن، لم يضع عليها حارسا وحافظا، قال له خليك واقف على الباب احسن تهرب، عشان دي ارتكبت الفاحشة بنت 60 و70 دي، اول ما تولد هتهالي. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا، اذهبي حتى تضعي. وضعت وجابت الولد في خرق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها اذهبي حتى تفطمي. شوف الرحمة، تقولي الرحمة فين؟ طب ما هيموتوها، ما دي من الرحمة برضو، موتوها عشان الرحمة عامة للمجتمع ورحمة ليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بقول إيه؟ لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وقال على ماعز إنه ينغمس في أنهار الجنة. ولذلك الحدود كفارة لأهلها، الحدود كفارة. فالإنسان لما يكون عنده إيمان بالعقيدة يسلم لليه؟ للشريعة. طيب الواقعة الثالثة، توفي النجاشي أصحم ملك الحبشة وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. النجاشي أسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة في اليوم الذي مات فيه بموته مع بعد المسافة، وده طبعا من دلائل النبوة. جميل. وخرج بهم فصلى عليه وكبر أربعا، صلى عليه صلاة الغائب، وقال إن أخاكم مات بغير أرضكم. أخاكم، في أخوة، الإسلام دين عالمي، في أخوة بين المسلمين وإن كانوا مختلف الأجناس والألوان والأشكال واللغات. نجاشي ده حبشي، بلال الحبشي صهر في الإسلام، وصهيب الرومي، ما كان في حد يعرف إن ده رومي وده حبشي وده فارسي. كانوا يجلسوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، وعمر القرشي، كلهم سواسية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس من آدم وآدم من تراب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده طبعا في هدم المبادئ الجاهلية في هذه الأزمان، تفضيل الرجل الأبيض، تفضيل الجنس الآري. خزعبلات بتطلع، واحد يطلع يقول لك ده الألمان دول أحسن الخلق، ده لازم يكتسحوا الدنيا، فعش مش عارفه. دلوقتي طبعا الأمريكان طلع لنا في البخت، يقول لك ده هم اللي بيفهموا، والناس دي كلها إيه؟ لازم تخضع لهم، هيصدروا ليهم الخيرات. فإخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الشريعة العظيمة التي فيها مساواة بين المسلمين مع اختلاف الأجناس. وأنا عايز أنبه على نقطة مهمة هنا، أن الشريعة الإسلامية لم تأتي بالمساواة مطلقة، وإنما أتت بالعدل. إن في بعض الناس هو بيتكلم يقول لك الشريعة الإسلامية دين الإسلام دين المساواة. غلط، ما ينفعش نقول دين الإسلام دين المساواة. هو الإسلام سوى بين الرجل والمرأة؟ ها؟ سوى بين المسلم والكافر؟ سوى بين الطائع والفاسق؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى الإسلام مش دين المساواة، دين العدل. ينفع تقول دين ليه؟ العدل. لكن المساواة حتى غلط، المساواة بين غير المتماثلين خطأ، ده جور. خدت بالك؟ في المساواة بين المتماثلين الشريعة أتت بها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ليه؟ قال لأن قيل لأنه لم يصلى عليه في بلده، وده من أحسن الأقوال، وده مشروعية صلاة الغائب على من مات من المسلمين ولم يصلى عليه في البلد الذي مات فيه، أو غرق، كان في طائرة وقع في صحراء، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية لنا وجميع المسلمين، فهذا يصلى عليه صلاة الإيه؟ الغائب. بعض أهل العلم يقول يصلى على كل غائب، وبعضهم يقولون يصلى على الغائب الذي له منزلة عند المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأجل أن له منزلة في نصرة الدين أو الصحابة لما هاجروا إلى الإيه؟ إلى الحبشة. مش أنت عارف المسألة دي؟ طيب الواقعة الرابعة، توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليها حزنا شديدا وقال لعثمان لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. عثمان رضي الله عنه تزوج بنتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمى بذي النورين رضي الله عنه، وكان من أشد الصحابة حياء، بل هو أحيا الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم وأحيا أمتي عثمان. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه والله الملائكة. فضيلة عظيمة طبعا عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه. الواقعة الخامسة، مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك. خد بالك الرجل ده كان له بقى مواقف مخزية في الصد عن دين الله وفي الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك يوم أحد رجع بثلث الجيش طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل طعن في عائشة ورماها بالفحشة وأخذ يبدي ويعيد في القول ويكرر الكلام، ودي كفاية لتوغر صدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وتخيل ان دلوقتي لو ان في انسان مرموق له جاه وله منصب يأتي رجل يطعن في عرضه ويطعن في حبيبته وفي امرأته، ماذا يكون الموقف؟ ماذا يكون؟ اظن هيقطعه لو تمكن منه. صح، عبد الله بن ابي ده حياته ها من بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد معرفته به، كانت حياته كلها عداء شديد وسافر للنبي صلى الله عليه وسلم. يا ما غلط، ولا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه والأذل للنبي صلى الله عليه وسلم. وسخرية بقى من النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت للمؤمنين وسب وطعن في الدين إلى آخره. ومع ذلك لما مات استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي دي آية من آيات النبوة، دي آية من آيات النبوة. انت عارف دي نقطة مهمة جدا لابد أن نلتفت إليها. من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم جميل أخلاقه، محاسن شمائله. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حلم عجيب وسعة صدر غير متخيلة غير متصورة، لا تجدها إلا في شخصه صلى الله عليه وسلم. شوف الراجل اللي مجرم ده، تخيل الراجل واحد ده الناس بتقتل بعضها عشان موقف عدائي، موقف واحد، ويفضل يعاديه طول الايه؟ طول العمر لأجل كلمة، لأجل نظرة، يقول لك بصي لي بصة أحرجني، ده مرة قال لي كلمة. شوف الراجل ده بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم عداء عجيب الشكل. لما مات استغفر لهم سبحان الله، مع أن ربنا أنزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له وصلى عليه، فحاول عمر منعه عن الصلاة. عمر مسك من أفطان النبي صلى الله عليه وسلم وقميصه، قال يا رسول الله تصلي عليه، صلي عليه وقد فعل وفعل. شوف عمر الرشيد الفقيه صاحب الصدر الكبير وصاحب الإلهام والتوفيق، لم يتسع صدره لأمر الصلاة عليه ولا الاستغفار. قال له رسول الله أليس قد نهاك الله؟ قال ما نهاني، إنما خيرني، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر سأزيد على 70. ياه أكثر من 70، دي أخلاق النبوة. والله دي أخلاق النبوة. ده انت لما واحد بيشتمك ويقول لك سامحني، يعني لو انت كريم قوي وقلبك حنين خالص هتقول له من وراء قلبك سامحتك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر له 70 مرة، وقال لو اعلم اني زدت لغفر الله استغفر له. كمان ايه؟ البسه قميصه، النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قميصه يكفن فيه ونفث عليه من ريقه ووقف يصلي عليه لحد ما نزلت الآيات بعد الصلاة عليه بقى والدفن. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، صليش عليهم إنهم كفروا بالله ورسوله، دول كفار. ده كان نهي صريح، الأولاني ما كانش نهي صريح. يا أخي شوف والله أنت تقف إجلالا وإعظاما وإكبارا متحيرا مع سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وجميل حلمه وجميل شمائله عليه الصلاة والسلام. والمواقف دي كتير. انا عايز اسالك سؤال، انت لو ماشي في الشارع كده وجاء واحد شحات وراح خبطك خبطك كده وقال لك ما تجيب يا اخي جني يا اخي، خدت بالك تعمل له ايه؟ الراجل ده الراجل الشحات قليل الادب ده، اظن هتديله درس. ها تقول له طب مش تطلب ادب؟ يعني انت كمان شحات وقليل الادب؟ ها هتديله درس في الاخلاق ومش بعيد تضربه. شوف الموقف ده أنكى منه يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل أعرابي يمسكه من حاشية ردائه فيجذبه جذبة شديدة حتى تنقطع حاشية الرداء كمان تنقطع، ويأتي رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند صدره كمان، يشوف الشدة ايه ده، ده علاج ده ولا ايه؟ قال يا محمد حفكد مر لي من مال الله الذي عندك، اديني شوية فلوس من اللي عندك. النبي صلى الله عليه وسلم موقف ايه؟ رد فعله ايه؟ يتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه، ويأمر له بعطاء. سبحان الله، دي أخلاق عجيبة، ها؟ دي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على نبوته. خد بالك، أنت لازم تنتبه لنقطة مهمة، مع تمكنه من الانتصار لنفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك عجزا ولا ضعفا، حاشا له صلى الله عليه وسلم، ده له أصحاب لو أشار إليهم لقطعوه إربا. خدت بالك، النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم كده، ان الكلام ده كان فين؟ في المدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس الدوله، ومع ذلك يحلم عن المنافقين، بل يستغفر لهم، بل يصلي عليهم حتى ينزل النهي. ومن هنا استنبط العلماء انه لا يجوز، مش استنبط، صرح العلماء انه لا يجوز الصلاه على من اظهر النفاق الاكبر او ارتد عن الدين، فضلا عن الكافر الأصلي، دول لا يجوز الصلاة عليهم. يعني واحد اسمه محمد مثلا، يجي محمد ده يقف ويقول الدين الإسلامي ده تشريعاته ما تنفعش لهذا الزمان، يبقى الراجل ده ايه؟ كافر، أصبح مرتدا بهذه الكلمة. جميل، لما يموت نصلي عليه؟ صليش عليه، ولا نستغفر له ولا نترحم عليه. الحتة دي فيها خطأ كبير في هذه الأزمان، في خلط بين الحق والباطل. حتى تسمع أن بعض الفضلاء يقول لك على قتل اليهود والنصارى هؤلاء شهداء، أن لهم الشهادة، أن لهم الشهادة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب وقد كان يحوطه وينصره، كمان يحوطه وينصره أبو طالب، فلما مات خرج صلى الله عليه وسلم حزينا عليه لأنه لم ينطق الشهادتين، قصة مشهورة. قال والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. نزلت في آيتين، آية في سورة القصص وآية في سورة التوبة. في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عجيب والله، يستغفروا للكفار ولك وبالبنط العريض، ها بالبنط العريض، يقول لك رحمه الله كان رجل خير بيعمل أعمال صالحة والثناء بقى وشهيد، يقول لك شهيد الوطن، شهيد كان بيدافع مش عارف ايه، شهيد ايه ده؟ الشهيد ده في الجنة، الشهيد في الجنة. تحكم لرجل من أهل الكفر بأنه في الجنة؟ قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كمل السيرة مرة قادمة إن شاء الله.